السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد مشاهدي الأفاضل، فمعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث عظيم جدا من أحاديث الأربعين البخارية. هذا الحديث يتناول آفة عظيمة خطيرة من آفات اللسان. هذه الآفة هي النميمة، وما أدراكم ما النميمة؟ والنميمة هي نقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد، نقل الكلام بين الناس لا من أجل الخير، لا من أجل الإصلاح، بل من أجل الإفساد والعياذ بالله. هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. الله أكبر. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا يدخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قبل أن نفسر هذا الحديث ونذكر بعض ما فيه من الفوائد، لابد أن نعرف من هو حذيفة. حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى صحابي جليل. أسلم حذيفة مع أبيه حسل الذي سمي بعد ذلك اليمان لمعاشرته اليمانيين. أراد شهود بدر، هو مع أبيه أراد أن يشهد بدرا فصدهما المشركون، وشهد أحدا فاستشهد والده اليمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبقي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حذيفة من أعظم ما عرف به ومن أعظم فضائله ومناقبه أنه عرف بكاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه وأخبره دون غيره من الناس، وهناك في القوم من هو أفضل كأبي بكر وعمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر بأسماء المنافقين حذيفة رضي الله عنه، واستكتبه هذا السر، فكان يعرف بكاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تتعجبوا حينما تسمعون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتيه أحيانا ويقول: يا حذيفة، أذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الخوف كما ذكرنا في الحديث السابق، الخوف من النفاق. الله أكبر، عمر جبل المحدث الملهم عليه رضوان الله تعالى: يا حذيفة، نشدتك الله، أذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلما أكثر عليه قال: لا، لم يذكرك ولن أزكي بعدك أحدا. ومن عجيب ما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا مات رجل من الناس قبل أن يشهد الجنازة يسأل عن حذيفة، هل حضر حذيفة أم لا؟ لأنه عارف حذيفة لا يحضر جنائز المنافقين، قال إذا حضر حذيفة فإنه يحضر، إذا لم يحضر حذيفة فإنه يمتنع، خوفا من أن يكون هذا الميت من المنافقين، والله المستعان. إذن حذيفة ابن اليمان عرف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المناقب تاعه، بعثه صلى الله عليه وسلم ليجس خبر الأعداء، ليأتي بخبر القوم، بخبر العدو يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، يوم غزوة الخندق وليلة الأحزاب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الناس. فهذه منقبة كريمة. ثم إنه عرف بشدة احتياطه، وهو الذي قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أعمال صالحة، كيف نتقرب إلى الله، كيف ننال الجنة، إلى آخره. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. صلى الله عز وجل أن يقينا الشرور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حذيفة بن اليمان أيضا من أعلم الناس بالفتن، معروف بهذا، من أعلم الناس بالفتن، وهو الذي حدثنا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم خطب في الناس يوما كاملا من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، ينزل ليصلي ثم يرتقي المنبر ويخطب في الناس صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم ما سيكون إلى قيام الساعة من الفتن الهوجاء العظيمة، صلوات ربي وسلامه عليه. نسأله جل وعلا أن يقينا والمشاهدين والمشاهدات هذه الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه. إذن الحديث وش فيه؟ لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ قلنا الذي ينقل أن القتات هو النمام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، هذا قد يشكل على بعض الناس، يقول لكن الإنسان يصلي يصوم ومسلم ويحب الدين لكن عنده هذه الخصلة السيئة وهي خصلة خبيثة جدا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة يعني ليس كافرا يخلد في النار، لا يدخل الجنة كما قال كثير من الشراح لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء، ولربما دخل النار فعذب بسبب هذا الذنب ثم خرج منها. المهم الأمر في غاية الخطورة، لا يدخل الجنة هذا يدل على أن العمل من الكبائر، هذه الصيغة تدل على أن هذا العمل من الكبائر. لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال أهل أنبئكم ما العضه، ما العضه؟ فقال هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، لأن كلمة العضه، العضه في اللغة العربية معناتها السحر، يعني قالوا نقول لكم شو السحر، سبحان الله. فقال النميمة القالة بين الناس، ولذلك قال بعض سلف هذه الأمة إن النمام ليفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، الله أكبر، مع خطورة السحر، لكن النميمة أمرها خطير جدا والله العظيم. وشوف الإسلام تعالى عظمة، والله العظيم عظمة، مع أن الإسلام حذر تحذيرا شديدا من الكذب وأمر بقول الحق والصدق، لكن في مثل هذه المواضيع انظروا مفارقة عجيبة جدا. الإنسان إذا قال كلاما فيه الكذب لكنه يريد الإصلاح، كذب وهو يريد الإصلاح، قال عليه الصلاة والسلام ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، نروح نصلح بين اثنين ونقول فلان قال فيك كذا وكذا من أمور الخير وما قالش، لكن من أجل الإصلاح نقول له دائما يتكلم عليك بالخير وما شاء الله، ونروح لآخر نفس الشيء نقول له فلان حب يتكلم معك وحب يرجع ليك لكن متخوف أترده، لا لا أبدا ما ردوش، ويتكلم فيك الخير، وهذا الأمر ممكن ما كاش كامل، لكنني أريد أن أجمع هذه الكلمة وأن أجمع هذه القلوب بإذن علام الغيوب، إصلاح، إصلاح ذات البين، حتى إذا كذبت ليس هذا من الكذب بل هو إن شاء الله من أعمال البر، من الطاعات، من الأجور والحسنات بإذن الله تعالى. والعكس الإنسان قد يقول الصدق نفي حتى نقص، يقول كان قلت الحق لكن قلت هذا الحق من أجل أن تفسد ذات البين، كما قيل قديما كشقين من قص تجمعتما على غير شيء سوى التفرقة. فبعض الناس إنما يجتمعون من أجل أن يفرقوا، وبعض الناس إنما ينقلون الكلام من أجل التفرقة، من أجل الإفساد، من أجل إفساد ذات البين والعياذ بالله. فشرهم مستطير وأمرهم جد خطير، فهم ربما كانوا أشد من السحرة كما سمعنا قبل قليل. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، ولذلك كان واحد الحديث مخيف جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة فخرج فمر بقبرين، جزع على قبرين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما يعذبان في القبر، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. الله جل وعلا أن يطهر هذه الألسنة وأن يطهر هذه القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا